فإن الوفاء بالعهد من شأن المؤمنين، فما بالنا إذا كان العهد مع الله؟ هؤلاء اليهود على مر العصور اشتهروا بضرائب، أهمها نقض العهود، نقض المواثيق. لا يؤمن جانبهم، لا يصدقون في حديثهم، لا يوفون بمواثيقهم. نقضوا الميثاق مع الله، فهل يوفون مع الناس؟ أيعقل هذا؟ من ينقض عهده مع الله هل يوثق في عهده مع الإنسان أو مع الناس؟ كيف ذلك؟ هؤلاء نقضوا العهود مع الله، ولذا حين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد معه. بل ويحكي عنهم ربنا ويقول: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نقض العهود جرائم متعددة. موسى عليه السلام أخرجهم من الذل والصغار، استعبدهم فرعون، قتل أبناءهم واستحيا نساءهم، وجاء موسى ودخل على هذا الجبار، دخل عليه يطلب منه الإفراج عن قومه بشجاعة وبقوة مؤيدا بالله وبنصره، وحين خاف قال الله له: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأظهر المعجزات، اليد البيضاء والعصا التي أكلت الحياة وما زعموه من السحر، ثم أخذهم ونجاهم وفلق البحر بهم. رغم كل ذلك تعنتوا مع موسى أشد التعنت، واتهموه بكثير من الأمور، حتى أن هارون حينما اتهموا موسى بقتله. جرائم سنعاء يحكي ربنا تبارك وتعالى عنهم بعد هذا العفو المتكرر. قالوا: أرنا الله جهرة فعقهم ثم أحياهم، عبدوا العجل فعفى عنهم، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فعصوا، قيل لهم لا تعدوا في السبت فاعتدوا. جرائم متعددة وعفو متتالي. فيقول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي الجرائم التي حكيت هذه كانت بسبب نقضهم الميثاق، فوقعت عليهم العقوبات التي حكيت لنا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، كفروا بالإنجيل وكفروا بالقرآن، بل كفروا بالتوراة، إذ جاء في التوراة نعت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وصفه وجاء نعته وجاء اسمه، فمحوا كل ذلك. فبما نقضهم ميثاقهم، الميثاق الذي أخذ عليهم للإيمان بالرسل، للإيمان بعيسى، للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، الميثاق الذي أخذ عليهم بالعمل بما جاء في التوراة، وأخذ عليهم الميثاق والجبل شاهد فوق رؤوسهم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. الأنبياء كزكريا ويحيى قتلوا أنبياءهم، قتلوا أنبياءهم، النبي منهم وبعث فيهم، يعرفون نسبه ويثقون في صدقه، يحكم بالتوراة التي بين أيديهم، ومع ذلك قتلوهم، قتلوا أنبياءهم، أنبياءهم المبعوثون منه وفيهم بلسانهم وليحكموا بكتابهم بغير حق. هل يقتل الأنبياء بحق؟ هل هناك نبي يقتل بحق؟ هذا لا حسن وكلا. لكن الله حين يقول وقتلهم الأنبياء بغير حق يبين لك مدى الكفر والفجور والعتو والاستكبار والإجرام. إذ حين يجرم المجرم جريمة أو يفعل شيئا يحلله لنفسه فالرجل حين يمد يده بالرشا يبرر كي يحصل على حق لا يقول أنه أخطأ، والآخذ للرشا يقول المرتب ضعيف والحياة غالية. كل من يرتكب جريمة يبرر لنفسه هذه الجريمة، فهؤلاء حين قتلوا الأنبياء لم يبرروا قتلهم للأنبياء، قتلوا الأنبياء بغير حق في نظرهم في زعمهم هم أنفسهم. حتى حين قتلوا عيسى قالوا أو زعموا أنهم قتلوه وأرادوا أن يقتلوه قالوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله رسول الله. جراءة وتجبر غريب. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق حتى في نظرهم، لكن الأنبياء لا تقتل لا بحق ولا بغير حق، لكنهم حين قتلوهم قتلوهم بغير حق في اعتقادهم. فحين يقتل القاتل يقول قتلت فلانا لأنه قتل أبي، قتلت فلانا لأنه هتك عرضي، يبرر. فهو قد قتل بحق في نظره ولو كان عند الله خاطئا، لكنه في نظره قد فعل الفعل بحق. هؤلاء حين قتلوا الأنبياء قتلوهم بغير حق في نظرهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقولهم قلوبنا غلف، غلف جمع أغلف، والأغلف المغطى بالغلاف. وكأنهم يقولون حين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ما نريد من علومك شيئا وما نريد من كتابك شيئا، فقد انطوت قلوبنا على العلم، غلفة العلم، فهي غلاف العلم، قلوبنا غلف هي أغلفة للعلم فلا تقبل مزيدا من العلوم. معنى المعنى الآخر والأرجح، قلوبنا غلف أي مغلفة بأغلفة وأغطية حسية تمنع دخول ما جئت به. أنت تتكلم وتقول كيف يدخل كلامك إلى القلب وقد غطي القلب بغلاف يمنع دخول الكلام فيه؟ استهزاء. وذاك أرجح، لأن الله حكى عنهم في مكان آخر قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. وقولهم قلوبنا غلف مغلفة بغلاف حسي مانع من دخول كلامك، من دخول القرآن، من دخول الآيات فيه. فيرد الله تبارك وتعالى عليهم قائلا بل طبع الله عليه بكفره، ليست في أغلفة وليست مغلفة وإنما ختمت بخاتم الكفر، ختمها الله بكفرهم. بل طبع الله عليها أي ختمها وأغلقها فلا ينفذ إليها النور، أغلقت على ما فيها من ظلام، امتلأت بالإجرام، امتلأت بالظلم، امتلأت بالكفر، فأغلقها الله على ما فيها. بل طبع الله عليها بكفرهم أي بسبب كفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام، أو فلا يؤمنون إلا قليلا أي إيمانا قليلا كلا إيمان لا يعتز به. فبما نقضهم ميثاقهم، ما هنا زائدة لتوكيد المعنى، فبنقضهم الميثاق، ما زائدة لتوكيد المعنى، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات أي وبكفرهم بآيات الله وقتلهم أي وكذلك وبقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم أي وبقولهم على وبكفرهم وقولهم قلوبنا غلف، كل ذلك هذه جرائم عددت عليهم وزادوا على كفرهم كفر آخر. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل وبكفرهم، كرر كلمة الكفر. إذا كفر بعد كفر، كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد والكلام عن اليهود على مر العصور ومسند الى يهود العصر عصر النبوة والى اليهود الى ان تقوم الساعة. هم اليهود ورثوا من ابائهم الاجرام، ورثوا من ابائهم كل هذه الجرائم وكتبت عليهم لانهم ارتضوها وساروا على نهج الاباء في ضلالهم وبكفرهم، اي دعيف، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اتهموا العذراء البتول، اتهموا سيدة نساء العالمين مريم الصديقة، اتهموها بالزنا، تهمة شنعاء. ولذا سمى الله تبارك وتعالى ذلك بهتانا عظيما. البهتان أشد أنواع الكذب. البهتان أي الكذب الذي يبهت سامعه، يبهش، يتحير، لا يعرف كيف يرد. حين تتهم الشريف العفيف العذراء البتول بالزنا، حين تفاجأ بهذه التهم كيف ترد؟ أتعرف أن ترد؟ هل تقوى على الرد؟ كيف ترد؟ ولذا فكفر الله تبارك وتعالى بالرد فأنطق الوليد، فأشارت إليه لأن التهمة أكبر من أن يرد عليها. كأن تتهم الأمين الذي اشتهر بالأمانة لأنه لص السارق، تهمة يقع لا يستطيع أن يرد، بل قد يقصى عليه أو قد يقع ميتا من شدة الكذب. البهت والبهت، التردد والتحير والاندهاش، أن تقول له كلمة فيبهت، لا يحر جوابا. وبكفرهم أي بكفرهم بعيس وقولهم على مريم بهتانا عظيما. والأخطر من كل ذلك والأدهى من كل ذلك وقولهم إنا قتلنا المسيح، هذا القول وهذه الجراءة على الله أمر غاية في الغرابة. الأغرب منه أن تصدق النصارى مقولتهم، هم زعموا أنهم قتلوا عيسى، زعموا ذلك، جراءة على الله، كفر، إجرام، أكذبهم الله في ذلك ورد عليه. الأغرب من هذا أن تصدق النصارى أنهم قتلوا نبيهم المؤيد بالمعجزات المتكلم في المعبد، ابن العذراء البتول، كلمة الله وروحه، صدقوه. غريب. والتساؤل أو السؤال، لو أن اليهود قتلوا عيسى حقا، لو أمر من اثنين، إما أن الله قد رضي بذلك وإما أن الله سخط من أجل ذلك. هل هناك أمر ثالث؟ هؤلاء أخذوا نبي الله، أخذوا رسوله، يريدون أن يصلبوه، ألبسوه الشوك وعذبوه وضربوه وبكى كما يقولون، كما تقول النصارى، ووضعوه على الصليب. أين كان أبوه؟ أين كان أبوه؟ زعموا أنه ابن الله، أين كان أبوه حين فعلوا به ذلك؟ أرضي به أم سخط؟ إن كان قد رضي بذلك فيجب أن يمدح اليهود لأنهم فعلوا ما يرضي الله. إن كان قد رضي بأن يصلب ابنه أو رسوله فعلينا أن نمدح الذين فعلوا ذلك. من يفعل ما يرضي الله يمدح أم يذم؟ يمدح. إذا لا يمكن أن يكون قد رضي بذلك، لا يمكن أن يكون قد رضي بذلك. إن كان قد سخط فكيف تركهم يفعلون ذلك؟ إذا فقد غلبوه وإن كانوا قد غلبوه يجب على النصارى أن يتركوه ويعبدوا اليهود لأنهم غلبوه. اعقل وافهم وتفهم كيف صدقت النصارى هذه الفرية، كيف اقتنعوا بها، كيف سمحوا لأنفسهم أن يعتقدوا أن المسيح قد صلب مع اعتقادهم أنه إله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. ولذا من جهالتهم قالوا صلب الناسوت ورفع اللاهوت، وكأن المسيح مكون من جزئين، جزء ناسوت إنسان وجزء لاهوت إلهي، رفع الجزء الإلهي وصلب الجزء الإنسان. سفاهة سفاهة. الإسلام دين الحق، الإسلام الدين الحق، الإسلام لا يعجز عن الرد عن أي شيء، وكل عالم بالإسلام لا تعجزه الحجة ولا تنقصه الدليل والبرهان، لا ينقصه الدليل والبرهان. أي سؤال في أي شيء في الكون، في الوجود، في الخلق، في الدنيا، في الآخرة، في القيامة، في أي شيء يجيب عليه الإسلام. ما فرطنا في الكتاب من شيء. الإسلام دين الحق، الإسلام دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن الإسلام دين الحق واضح برهانه ساطع. أما الأديان الأخرى فما من دين إلا وفيه الثغرات، وفيه الثغرات. ابن الإله كيف كيف كيف يكون له ابنا ولم يتخذ زوجة؟ كيف كيف ابنه كيف يكون إلها وقد مضى عليه زمان في بطن امرأة؟ هل نتخيل إله خلق الخلق يحاسبهم ويدبر أمرهم تمضي عليه فترة من الزمان في بطن امرأة تبول وتتبرز؟ إله في بطن امرأة، ابن إله يرضع يحتاج ترضعه امرأة، ينام يسهو؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أي منطق وأي عقل؟ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي خلقنا مسلمين، الحمد لله الذي أورثنا الإسلام وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنحن ممن اصطفاهم الله لأن الله أورثنا الكتاب. خلقنا فإذا بنا نتكلم العربية، خلقنا فإذا بنا مسلمين بفضل الله، الحمد لله على الإسلام وكفى بها نعمة. فإن من العجب براءة اليهود على الله جل وعلا بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وموقف المسيح عند النصارى أعجب، فقد زعموا أنه إله، وزعم بعضهم أنه ابن الإله. فانظر إلى أي والد نسبوه، ثم صدقوا اليهود فيما زعموه، صدقوا اليهود في أنهم أخذوه وعذبوه ثم من بعد ذلك صلبوه، صدقوهم في زعمهم هذا. فإن كان ابن الإله حقا فأين كان أبوه؟ أرضي بما فعلوه أم سخط على ذلك؟ إن كان قد رضي بذلك فيحمد اليهود على ما فعلوا، وإن كان سخط فعلى النصارى أن يعبدوا اليهود ويتركوه، لأن اليهود بصلبهم لابن الإله قد غلبوه. ينظر وتعجب وحمدا لله على الإسلام ونعمته. حمدا لله على الإسلام ونعمه وكفى بها نعمة. يقول الله عز وجل مكذبا لليهود مضحبا لحجتهم رادا لقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ذاك زعم اليهود نسبوه للزنا ونسبوا أمه للخطيئة الصديقة البتول. ويقول الله عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هل كانوا يعلمون أنه رسول الله ومع ذلك قتلوه؟ أم أنهم قالوها استهزاء وسخرية؟ إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي في زعمكم، كما استهزأ فرعون بقوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أم أن الكلام هو كلام الله تعقيب منه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وقف رسول الله، أعني رسول الله، ذاك رب من الله تبارك وتعالى عليهم، زعموا ذلك. فهل قتلوه حقا؟ يقول الله ردا لذلك الادعاء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي اشتبه الأمر عليهم والتبس الأمر عليهم، أو شبه لهم أي ألقي الشبه على غيره فقتلوا غيره وهم يحسبونه عيسى. رفعه الله إليه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكيف شبه لهم؟ قيل كان من بين أتباع عيسى منافقا ينافق، فخرج من عند عيسى ليدل اليهود على مكانه وكان مختفيا، وحين خرج ألقى الله شبه عيسى عليه فأخذه يهود وصلبوه وقتلوه. وقيل بل قال عيسى لأتباعه حين أخبره الله تبارك وتعالى أنه يرفعه إلى السماء وأخبره بما دبر اليهود له، قال عيسى لأتباعه أيكم يرضى بأن يلقى عليه شبهي فيؤخذ ويصلب ويقتل وله الجنة؟ قال أحدهم أنا، فألقي الشبه عليه فخرج وارتضى بذلك فداء لعيسى. وقيل بل دخل أحد اليهود، يهوذا كما قيل، دخل أحد اليهود على عيسى ليأخذه فألقي الشبه عليه، وحين خرج ورفع عيسى أخذه اليهود فصلبوه وقتلوه وهم يظنون أنه عيسى وهو منهم، هو الذي أرسلوه. أقوال، لكن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. يقول الله في شأن هؤلاء الذين زعموا قتله وصلبه، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الذين اختلف فيه اليهود والنصارى، أما اليهود فقالوا هو ابن زنا، وأما النصارى فمنهم من قالوا هو الإله نزل في صورة بشر، ومنهم من قال إنه ابن الله. واختلفوا أيضا بعد مقتله، فهم في شك من الأمر، هل قتلوه حقا؟ اختلف عليهم الأمر والتبس، إذ قال بعضهم بعد الصلب الوجه وجه عيسى، والبدن بدن صاحبنا، فاختلط الأمر عليه. وقال بعضهم إن كان هذا عيسى، إن كان هذا المصلوب عيسى، فأين صاحبنا الذي دخل ليدل عليه؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ ذاك قول اليهود. وأما النصارى فقال بعضهم صلب الناسوت ورفع اللاهوت، فهم يعتبرون عيسى مكونا من جزئين، جزء إنساني من قبل أمه وجزء إلهي من قبل الله. فالذي صلب الناسوت ما يتعلق بالإنسان، والذي رفع ما يتعلق بالله، فصلب الناسوت ورفع اللاهوت. وقال بعضهم بل صلب جميعا، صلب الناسوت وصلب اللاهوت لتخفيف آلام البشر أو الخط من أوزارهم، وكأن الله عاجز عن أن يغفر للناس بلا صلب وضرب وإذاء. وقال بعضهم بل رفع واختلفوا فيه، فيقول الله تبارك وتعالى إن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم بهذا الأمر أو بأمر عيسى إلا اتباع الظن، أي لكن يتبعون الظن، يظنون ظنا، أما العلم فليس لهم علم، وليس منهم واحد يتيقن أنه قد صلب أو قد قتل أبدا، لكن يتبعون الظن إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا، وما قتلوه الهاء، هذا الضمير عائد على الظن، وما قتلوا ظنهم يقينا، كقولك قتلت الأمر بحثا وقتلت الأمر علما. وما قتلوه يقينا أي ما قتلوا ظنهم يقينا، أي ما استبدلوا الظن باليقين، ما استبدلوا اليقين بالظن. وما قتلوه يقين، أو الهاء عائدة على عيسى وهذا هو الأرجح. وما قتلوه أي وما قتلوا عيسى يقينا، أي متيقنين بأنه عيسى، قتلوه وهم في شك، قتلوه ذاك الذي قتلوه، قتلوه وهم في شك من أهو عيسى أم غيره. إن كان هذا عيسى فأين صاحبهم، وإن كان هذا صاحبهم فأين عيسى. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، إليه أي إلى السماء حيث لا حكم فيها إلا لله، والله تبارك وتعالى منزه عن المكان، مقدس عن الاختصاص بالجهة. رفعه الله إليه أي إلى محل كرامته، إليه أي إلى حيث لا حكم إلا لله، إلى السماء، بل رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا في ملكه، حكيما في صنعه، عزيزا قويا غالبا لا يقهر، حكيما فيما دبر لنبيه عيسى من رفع إلى السماء. ويأتي القسم الغريب والتهديد لمن كفروا بعيسى في قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب، أي ما من أحد من أهل الكتاب على الإطلاق من يهود أو نصارى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى، الإيمان الحقيقي الإيمان الصحيح أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن من أهل الكتاب، وكأن الله يقسم على أن أهل الكتاب جميعا من يهود ونصارى يؤمنون بعيسى على الحقيقة، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به بعيسى قبل موته، قبل موته قولان، قبل موته قبل موت الكتاب، بمعنى إذا جاء الموت يهوديا أو نصرانيا حين الغرغرة تبين له الحق وعلم أن عيسى عبد الله ورسوله، لكن لا ينفعه الإيمان، لا ينفعه الإيمان، لأنه إيمان اضطراري، رأى ملائكة الموت ورآهم يأخذونه ويأخذون بتلابيبه يضربون وجوههم وأدبارهم، هنا يعلم أنه على الباطل ويعلم أن عيسى على الحق وأنه عبد الله ورسوله. أو المعنى الآخر قبل موته أي قبل موت عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موته قبل موت عيسى قبل موت عيسى. إذن عيسى لم يمت، عيسى لم يمت، رفع إلى السماء بجسده وروحه وهو حي عند الله، لم يمت. وسوف ينزل عيسى في آخر الزمان إلى الأرض، فإذا نزل عيسى إلى الأرض قتل الدجال وقتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية، ولم يبق في الأرض إلا الإسلام، الإسلام أو القتل. فيؤمن أهل الأرض جميعا بعيسى ويمكث في الأرض 40 سنة يحكم بشريعة الإسلام، ويحدث الأمن والأمان حتى ترتع الأسود مع الإبل والبقر مع النمور والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات، فلا ظلم ولا تظالم 40 سنة. ثم يموت عيسى ويصلي عليه المسلمون ويدفن في الأرض، لأن السماء ليست مقبرة لأحد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ونزول عيسى إلى الأرض آخر الزمان أمر محقق لا شك فيه، فقد ثبت بالأحاديث النبوية الشريفة في الكتب الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليقتلن الدجال وليقتلن الخنزير وليكسرن الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. هذا حديث من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد نزول عيسى ابن مريم، وذاك من أشراف الساعة الكبرى من العلامات، حيث يظهر المسيح الدجال ويعيش في الأرض فسادا ويضل الناس ضلالا بعيدا، ثم ينزل عيسى ابن مريم ويقتل الدجال. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. يوم القيامة يأتي عيسى ويشهد على اليهود بأنهم كذبوه، ويشهد على النصارى بأنهم ألهوه. فذاك مصداقا لقوله عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نعم، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويعود الكلام على اليهود: فبظلم من الذين هادوا، ثموا كذلك لأنهم حين عبدوا العجل ورجع موسى إليهم قالوا إنا هدنا إلى الله، أي رجعنا وعدنا وتبنا إلى الله، بظلم من الذين هادوا. والكلام كان عن اليهود، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ظلمة ظلموا كثيرا أنفسهم. ما فعله اليهود لم تفعله أمة من الأمم، وحلم الله على اليهود لم يحدث مع أمة من الأمم. جرائم متتالية، جرائم متتالية، والأنبياء منهم والملوك منهم، وفضلهم ربنا تبارك وتعالى على العالمين في زمانهم ورزقهم من الطيبات، ومع ذلك جرمهم وجرائمهم فاقت العصر. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، الطيبات التي كانت حلالا حرمها الله عليهم، كما جاء في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فيقول الله تبارك وتعالى إن سر هذا التحريم أنهم ظلموا أنفسهم وعصوا، فحرم عليهم طيبات، لأنهم ادعوا أن هذه المحرمات كانت محرمة عليهم منذ بدء الديانة اليهودية ونزول التوراة، ادعوا ذلك وقالوا يا محمد كيف تزعم أنك نبي وأنك على دين الأنبياء وعلى دين إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها؟ فقال إنها حلال، قالوا بل هي محرمة في جميع الأديان، فأكذبهم الله، أكذبهم وقال لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أكذبهم الله. وبين هنا أن التحريم كان بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من قبل، أي كانت لهم حلالا أحلت لهم، وبصدهم أي بظلمهم حرمنا، وكذلك بصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. صد الناس عن الإيمان بالله، صد الناس عن الإيمان بعيسى، صد الناس عن الإيمان بالتوراة والإنجيل، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي هم صدوا كثيرا من الصدود وصدوا كثيرا من الناس، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. إذن فالربا محرم منذ خلق الله السماوات والأرض، ها هو محرم على اليهود، وهم الذين شرعوا الربا في الأرض، وهم العاملون بالربا المشيعون له في أرضنا في يومنا هذا وفي أمسنا وغدنا، هم أصحاب الربا وآكلوه، وهم الذين قننوه وشرعوه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. والنهي بمعنى التحريم، والآية دليل على أن الله إذا قال في كتابه ينهاكم أو نهى إذن فقد حرم، وينهى عن الفحشاء أن يحرم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل الرشوة، هم الذين اخترعوا الرشوة، هم الذين اخترعوها وأشاعوها بين الناس وأفسدوا الذمم، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأعتدنا أي أعددنا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. مع كل ذلك ومع كل هذه الأخبار التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد يعلمها، كذبوه. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نقض الميثاق، اعتداؤهم في السبت، قول الله لهم ادخلوا الباب سجدا، قولهم قلوبنا غلف، دعمهم بقتل المسيح عيسى، كل ذلك من أين جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ مع كل هذا الإخبار عن الماضي بالصدق والحق قالوا لست مرسلا، كذبوه. فقال الله تبارك وتعالى ربا عليهم إن كان الناس لا يشهدون لك وإن كان أهل الكتاب لا يشهدون لك فالله تبارك وتعالى خير شهيد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. حين حكى ربنا تبارك وتعالى عن ظلمهم والتحريم صدوا عن سبيل الله، أكلوا الربا، أكلوا الأموال بالباطل، أخذوا الرشا وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. حين لم يشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له الله، فهل كل اليهود كذلك؟ هل كلهم كذلك؟ لا، منهم من شرح الله صدره للإسلام كعبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود ومن علمائهم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له قبل أن يسلم. حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه عبد الله بن سلام قائلا: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي يختبره، ما أول علامات الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وبما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، أي الشبه يشبه الأب أو يشبه الأم أو النوع ذكر أو أنثى. فرد النبي صلى الله عليه وسلم رد الواثق المتيقن من ربه: أخبرني بهن جبريل آنفة، أي قبل أن تأتي نزل جبريل وأخبرني بالجواب، أخبرني بهن جبريل آنفة. أما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تقيل معهم وتبيث معهم. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما بما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، فإذا سبق ماء الرجل نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله اكتم إسلامي عن قومي حتى تسألهم عني، فإن اليهود قوم بخت، يشهد عليهم على قومي، فإن اليهود قوم بخت أي يبهتون، بهتوا مريم ألا يبهتون غيرها. واختبأ عبد الله بن سلام وجاء اليهود إلى رسول الله فسألهم: من عبد الله بن سلام فيكم؟ أو ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، عالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أسلم؟ لا لا، كيف يسلم؟ قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أبدا. كررها ثلاثة وهم يكررون أنه يستحيل أن يكون قد دخل في الإسلام. فخرج عبد الله بن سلام من خلف الستر وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. قالوا: هو شرنا وابن شرنا وواقع. قال: ألم أقل لك يا رسول الله اليهود قوم بهت. يحكي ربنا تبارك وتعالى عن عبد الله بن سلام وأضرابه وأمثاله فيقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم، أولئك سيؤتيهم، سيؤتيهم الله أجرا عظيما، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما. قراءة: الراسخون في العلم الثابتون، الرسوخ الثبوت، الراسخون في العلم أي الذين تثبتوا وتيقنوا من علومهم فهم على علم وعلى يقين كعبد الله بن سلام وغيره. والمؤمنون أي المؤمنون منهم الذين آمنوا بك، عوام المؤمنون، العلماء آمنوا به، والمؤمنون آمنوا به وبالقرآن وبالتوراة وبالكتب السماوية. والمؤمنون هنا المهاجرون والأنصار وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون من قومك ومن أمك يؤمنون بما أنزل إليه القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور وهكذا وما أنزل من قبل والمقيمين الصلاة خرجت عن النسق بالنصب والمقيمين الصلاة والمؤتون المؤمنون المؤتون ولذا قرأت في بعض القراءات والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة على النسق لكنها في رسم المصحف والمقيمين الصلاة نصب على المدح بتقدير فعل بمعنى وكأن الله تبارك وتعالى يحكي عن الراسخين في العلم وعن المؤمنين وعن المؤتين للزكاة وعن المؤمنين بالله واليوم الآخر ويصطفي من كل هؤلاء المصلون يصطفي من كل هؤلاء المحافظين على الصلاة فيقول والمقيمين الصلاة أي وأخص بالذكر المقيمين الصلاة كأن الله يقول وأخص بالذكر أو أخص بالثناء والمديح المقيمين الصلاة لبيان أهمية الصلاة فهي حبل الله وهي عماد الدين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة الذين يخرجون زكاة أموالهم وأغنامهم وزروعهم وتجاراتهم والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.